يحن لفقده ما كان يسمعه ويتكئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جذع وأنطقه الله آية ومعجزة، فنزل من المنبر وجعل يسكته حتى جعل إن كان ينصبه حتى سكت. هذا يدل على أن الجمادات لها شعوب بإذن الله، لها شعوب بالأعمال الصالحة بتقوى الله بخشية الله، كما قال تعالى في الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله، في الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني الحجارة. هكذا النخل وهكذا غيرها من النباتات لها شعور بخالقها يليق بها، فإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم. فهذه الجمادات وهذه الأشياء كلها لها شعور بخالقها يليق بها، سبحان الخلاق العليم. وفق الله جميعا. هل شاركت الملائكة في غير بدر وغزواتهم؟ جاء في بعض الأحاديث مشاركة في حرب هوازن ويوم حنين. جمع السؤال بين هذا الحديث الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام إذا أنزل بقوم عذابا، وبين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعذبون عامة. لا أنزل على قوم، هم كلهم لا أنزل على قوم، طائفة اجتمعت مثلا في قرية وأظهروا منكر وعمة العقوبة عم الصالح والله. مثل اللي يغزون مكة في آخر الزمان ينزل بهم عقوبة في بيداء من الأرض فيخسر في أولهم وآخرهم. إذا رسول الله كيف يخسر بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسر به جميعا ثم يبعثون آلياتهم. نسأل الله لأن في النبي حرب العقوبات العامة يعني تعم أهل الأرض كلهم. نعم. إنكار القلب هل يمنع حدوث العقاب العام؟ ما يكفي، لابد من إنكاره الفعل القول والفعل مع قدرة، أما اللي ما يقدر يكفيه القلب. وهذا يمنع العقوبة صلى الله إليك؟ عنهم العقوبة عنهم لا يعاقب يوم القيامة، لكن تعم العقوبات العامة. هل صحيح مثلا من يقول أن الحيوانات والجمادات أفضل عند الله من عصاة المسلمين؟ لا هذا ما عليه تدين، هو علمه هو عليه ذلك، لا ما له أساس، لأن عصاة المسلمين عندهم التوحيد، عندهم الإيمان أساس ليدخلون به الجنة ولا عذبوا، إنهم أصل التوحيد، لكن ظلموا أنفسهم كما قال تعالى فمنهم ظلموا نفسه. هل هي أفضل من الكفار؟ نعم. هل هي أفضل من الكفار؟ لا شك في الجمال أفضل من الكفار. نعم. الله الذي يستطيع يغير بلسانه وغير بقلبه لو عذب هل يشمله العذاب؟ قد تهموا العقوبات ويبعثوا على نياتهم وعلى أعمالهم الطيبة. لكن لو كان يستطيع بلسانه لو كان يستطيع أن يغير هذا المنكر بلسانه شيء يستحق العقاب، إذا لم يفعل يستحق. ما شاء الله. قال الذين ينهون عن السوء بعلن إنكار العلم. نعم. القلب مايك. لا قلب حد بس النجاة إذا كان عالم.